الفنان محمد منير كان هو ضيف الحفل الذي فاجأ الجميع بحضوره لمشاركة المصريين والألمان فرحة هذا الاحتفال. كان من أبرز الحضور المصريين دكتور محمد الحملاوي أستاذ الكيمياء بجامعات ألمانيا، والمهندس إبراهيم سمك مستشار رئيس الجمهورية، والأستاذ جمال الجزار رئيس محطة مصر للطيران بألمانيا، والدكتور هشام بسيوني أكبر جراح عمود فقري بألمانيا. ومن الجانب الألماني كان هناك رئيس البروتوكول بحكومة فرانكفورت وأيضا رئيس جامعة ماينز بألمانيا منير في اليوم الوطني المصري في فرانكفورت. بالإيجابية ترقى الشعوب على موجتين المتوسطة 119 كيلو هرتز والاف ام 107.4 ميجا هرتز. مستمعينا الأعزاء، بالأمس حلت علينا ذكرى الفنان العظيم يوسف وهبي، كان ميلاده 17 يوليو 1898 ورحل عن عالمنا 17 أكتوبر سنة 82. طبعا يوسف بيك وهبي هو ممثل ومخرج مسرحي وسينمائي، ويعتبر أحد الرواد في مجال السينما والمسرح العربي. بداية يوسف وهبي كانت غريبة إلى حد كبير، كان أبوه يريد أن يصبح فلاحا مثله، لكنه عاشق التمثيل فذلك دفعه بعيدا عن طريق الفلاحة. ووسط دهشة عائلته كلها التحق يوسف بيك وهبي بالسيرك للعمل كممثل، وهكذا انتقل من أعلى طبقة في المجتمع إلى طبقة المشخصاتية التي لم يكن معترف بشهادتها أمام أي مكان في الدولة آنذاك. يوسف بيك وهبي أثرى الحياة الفنية بالكثير من الأفلام التي لا تزال عالقة في أذهاننا: ولاد الذوات، المجد الخالد، ساعة التنفيذ، ليلة ممطرة، ليلة بنت الريف، ليلة بنت المدارس، والفنان العظيم ضحايا المدينة، شمس تحترق، ورجل لا ينام، وكرسي الاعتراف، و أفلام أخرى كثيرة جدا. ما رأيكم أن نستمع معا إلى صوته؟ ما يجيش على الفطار ده بعد اللي حصل امبارح، ما اقدرش احط وشي في وش سميحة. عشان ايه؟ والواحد لما يخسر اول جولة معناه انه يبرك ويسلم؟ مفيش فايدة يا عم، سميحة بتحب لوسي. بتحبه ليه؟ بتقول انه مقطع السمكة ودلها. معنى كده انه حرك وفهلاوي، ده له مغامرات بعدد شعر راسه خلاها تشعر بأنيستها، والدليل على كده انه ساب كل الستات اللي عرفهم وجري وراها. فهمني؟ طب وانا اعمل ايه؟ تخليها تحس انها انتصرت على كل الستات اللي عرفتهم. انا عمري ما عرفت ستات. هنخليك تعرف. ازاي؟ ندخل في مخها انك تعرف ستات الدنيا والاخره، نقنعها انك ود فتك فالنتينو بورسعيد. ايوه بس انا مش كده يا ابني، المساله في غايه البساطه. المهم اننا ندور لنا على كم صوره ست عليهم اهداء ذري وكم جواب بيشر حب. نبعت لك من واحده ست. ست مين؟ اي ست. المهم انها تعتقد انه الستات بتجري وراك، تجري وراك هي الاخرى عشان تنتصر عليهم. اكذب يعني؟ لا يمكن. انت حر، انا خارج. راح فين؟ احط ايدي في ايد لوسي ونقرا الفتحه على سميع. لا يا عم انا موافق اللي انت عايزه. الحمد لله اديك عيلت. اقعد بقى، اقعد علشان نكتب الخطه. شوف يا سيدي، اولا كم ظرف وجواب حلوين كده، وكم صوره واحده ست القمر، وعزيز ريحه وقطاره. قطاره؟ قطاره ليه؟ عشان اقطر لك في عينك. قطاره عشان اعمل جو، وكمان شويه مسائل. ايه المسائل دي يا عم؟ الحاجات كده طمنانه جواديه دي، شويه مالكش دعوه، بس انا هحضر لك كل حاجه. المهم تلمي لي كل اللي قلت لك عليه وتجيلي على مكتب الشركه، انا منتظرك هناك. اوعى تنسى. رحتين هاتك اقلع البدله دي اللي باين عليك انك شحتها. ولا تزال في جعبتنا الكثير من الأخبار والموضوعات الثقافية، من المواضيع التي سنناقشها: الدين دم، الدين دين، والثقافة ثقافة. انتظرونا وشعرونا بالفن بالثقافة بالإيجابية. ترقى الشعوب عقب موجز لأهم وآخر ما ورد إلينا من أنباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. سيدتي سادتي، نجدد لحضراتكم التحية. موجز أنباء 12:30 تقرأه شيرين صفوت. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك زعماء الدول الإفريقية في الجلسة المغلقة لانتخاب رئيس المفوضية الإفريقية ونائبه والمفوضين. القمة الإفريقية تختتم أعمالها اليوم في العاصمة الرواندية كيغالي بمشاركة رئيس السيسي. رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل يبحث مع وزير البترول ورئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية سبل استغلال الثروة المعدنية في مصر. الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يبدأ زيارة لموريتانيا للمشاركة في أعمال القمة العربية 27. السلطات التركية تعتقل 103 من كبار قادة الجيش وتقيل 30 حاكما إقليميا و50 من كبار الموظفين. وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني تؤكد خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل أن إنزال عقوبة الإعدام في تركيا سيحرمها من دخول الاتحاد الأوروبي وفقا لقواعده. المتمردون الحوثيون يرفضون مقترحات المبعوث الأممي لليمن ويصرون على تشكيل مجلس رئاسي وحكومة جديدة. حركة فتح الفلسطينية تدين استمرار الممارسات التعسفية الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وزير الدفاع الفرنسي يؤكد قيام قواته بتنفيذ المزيد من الضربات الجوية على أهداف تابعة لتنظيم داعش الإرهابي. وزير الخارجية البريطاني يؤكد أن بلاده لن تتخلى عن دورها القيادي في أوروبا رغم قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأخيرا، القوات العراقية تستعيد السيطرة على بلدة استراتيجية في محافظة الأنبار غرب العراق. من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم وآخر ما ورد إلينا من أنباء. بهذا يكون لقاؤنا الإخباري قد انتهى. نعود نلتقي بحضراتكم إن شاء الله مع دقات الواحدة، فابقوا معنا. We'll be right back. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. ورجعنا لحضراتكم مستمعين الأعزاء وشعارنا الفن الثقافة الإيجابية مشوار حياة. الآن نستمع إلى والله زمان يا سلاحي من كوكب الشرق أم كلثوم، ثم تتواصل فقراتنا. الفن والثقافة والإيجابية، مشوار حياة على موجاتنا، موجات البرنامج العام المتوسطة 119 كيلو هرتز والأف أم 107.4 ميجا هرتز. أعزائي، من الأخبار التي طرحناها لحضراتكم، فعاليات المهرجان القومي للمسرح تنطلق من الأوبرا، 37 مسرحية تتنافس على الجوائز وأربعة عروض على الهامش. ينظم المركز القومي للمسرح الندوة الرئيسية للمهرجان التي تحمل عنوان المسرح والإرهاب، ستعقد بالمجلس الأعلى للثقافة يومي 24 و25 من يوليو الجاري. الأعزاء، في مقاله الإعلامي والشاعر فاروق جويدة الدين دين وثقافة وثقافة بعنوان هوامش حرة، كتب يوم الجمعة الماضي هذه القضية التي لا تزال تتصدر مجتمعنا. معنا ومعكم الآن مستمعين الأعزاء يعني للغور في هذه القضية اللي هي الخطاب الديني وكيفية تجديده والخطاب الثقافي وعلى مسؤولية من يقع العاتق. معنا ومعكم معالي وزير الثقافة حلمي النمنم، أهلا وسهلا بحضرتك على موجات البرنامج العام. اهلا بك يا فندم، اهلا وسهلا. يعني جهود حثيثه بتبذلها سيادتك في هذه الوزاره، الوزاره العريقه، وزاره الثقافه، وافتتاح معارض كثيره، معارض للكتاب في الكثير من المدن وعدم اقتصارها على القاهره والاسكندريه فقط. احنا طبعا بنثمن هذه الجهود جدا في بدايه اللقاء. اهلا بك يا فندم، شكرا لك، الف شكر. على الرغم من هذه الجهود الحثيثه الا ان هناك هبوط ولو بشكل جزئي في مستوى ثقافه الشباب المصري، هل المجهودات اللي حضرتك بتبذلها بقيادتك او بتوليك هذه الوزاره مش يعني الشباب مش قادرين يتفاعلوا معاها، ولا عشان هم ليهم منابع اخرى للثقافه بعيد عن الاصدارات والمنشورات والمعارض؟ لا، يعني هو ان في هبوط ثقافي لدى الشباب ده الحقيقه انا ما اقدرش اسلم بيه، لان ما فيش تحت ايدينا مؤشرات مؤكده بتقول ده. بالعكس، المؤشرات اللي متاحه قدامنا بتقول ان الشباب اكثر اقبالا على الثقافه بمختلف مستوياتها. اذا شفنا مثلا في الاوبرا المصريه حفلات زي عمر خيرت او غيره من كبار الفنانين، هنلاقي الاكثر اقبالا عليها بيبقوا الشباب. إذا شفنا في معرض الكتاب في دورته الماضية في يناير وفبراير الماضي، كان الجمهور الأكثر إقبالا كانوا من الشباب. الندوات الثقافية وغيرها بنشوف، وده برضو بالملاحظات العامة، لكن ما عنديش قياسات أقدر بمقتضاها أقول إن الشباب منصرف عن الثقافة أو أقل إقبالا على الثقافة، سواء الثقافة الرسمية أو حتى الثقافة الرسمية. ومع ذلك أرجع للموضوع أساسي لسؤال حضرتك. أيوة. عن الجهود الثقافية، نعم احنا بنبذل جهود لكي تصل الثقافة الى المواطن المصري حيثما كان، لان احنا عندنا مشكلة ان احنا ظللنا لعقود الثقافة المصرية، وبالذات بتحدث عن الثقافة الرسمية، كانت قاصرة على القاهرة وبدرجة اقل الاسكندرية، مع تجاهل شبه تام في معظم المحافظات باستثناء مراكز وبيوت الثقافة وقصور الثقافة اللي موجودة في مختلف أنحاء الدولة، وإن كانت بأعداد مش كبيرة ولم تكن تعمل بكفاءة المطلوبة، لأن معظم المباني كانت قايلة للسقوط ومتهدمة ودخل مرحلة الترميم. وإحنا ده اللي إحنا بنحاول نعمله دلوقتي. من أول ما جينا إلى هذا الموقع شرفنا به، طرحنا شعار كاستراتيجية ثقافية هو تحقيق العدالة الثقافية، وإن نظرية الرأس الكاسح والجسم الكثير اللي تحدث عنها جمال حمدان آن لها أن تتغير، وإنه لا يجوز أن يكون الجسم كسيح ولا الرأس كاسح، أن يكون في قدر من العدالة الثقافية. وعشان كده إحنا بنخرج إلى الأقاليم، وعملنا 36 معرض منذ شهر يناير إلى الآن في 36 مدينة مصرية، وهدفنا مع نهاية العام أنهم يكونوا 100 معرض، وده مرحلة أولى، لأن نحن بنحلم أن يأتي اليوم ان كل مدينه مصريه ثم كل قريه مصريه يكون ليها معرضها الخاص للكتاب، وان الناشرين يخرجوا من القاهره ومن الاسكندريه. وصدى المعارض دي يا فندم في المدن فعلا صداها كبير جدا، والناس مبسوطه جدا انه اخيرا يعني بقى في معرض للكتاب في متناول ايديهم. وده الى حد كبير احنا مش بس فقط، لان انا بقول باستمرار انه الثقافه من الخطا ان نتصور او نعمل على ان الثقافه هي الكتاب والكاتب فقط. نعم. لانه لو احنا اعتمدنا هذا المفهوم للثقافه ان الثقافه هي الكتاب فقط وهي الكاتب فقط، ومن ثم يصبح معرض الكتاب هو كل شيء، يبقى احنا بنخرج من المعادله حوالي 40% من السكان، لان احنا عندنا حوالي نسبه الاميه مرتفعه جدا وتقترب من 40% في بعض الاحصائيات. فلو انا اعتمدت الكتاب فقط يبقى بخرج 40% من المعادله الثقافيه، ودول ما بيروح لهمش خدمه ثقافيه. يضاف الى ذلك ان احنا عندنا مفهوم اخر للاميه وهو الاميه الثقافيه. نعم. وده اللي بيخلينا ان احنا بندي اهتمام كبير لما يسمى بالثقافه السمعيه والثقافه البصريه اللي مش محتاجه شهاده محو اميه، وده بيتمثل في الفنون، في فرق الفنيه للثقافه الجماهيريه، والثقافه الجماهيريه بتمتلك فرق فنيه رفيعه المستوى وبعضها عالمي، بتنتشر وبتجوب كل المحافظات تقريبا، كل المحافظات بلا استثناء. في شهر رمضان الماضي اشتغلت في معظم المحافظات. اثنين، احنا كمان بدأنا نركز على المناطق الحدودية اللي هي زي مرسى مطروح، الوادي الجديد، أسوان، حلايب وشلاتين وأبو رماد وسيناء شمالا وجنوبا. نعم. معالي وزير الثقافة أستاذ حلمي النمنم، يعني للأسف الشديد بعض رجال الدين بيحاولوا يقحموا نفسهم في تجديد الخطاب الثقافي، وأيضا للأسف بعض رموز الثقافة بيحاولوا يفرضوا وصايا على تجديد الخطاب الديني. لا تزال هناك تداخل أو إشكالية بين هذين الخطابين، فأسمع تعليق حضرتك على هذا الموضوع. الحقيقة ما فيش تداخل ولا في إشكالية ولا أي شيء. إذا كان هي القضية مش انه بعض رجال الدين بيقحموا نفسهم في الشأن الثقافي، لانه رجال الدين من حقهم انهم يتحدثوا في الثقافه، واحنا عندنا اللي بننظر اليه احد رموز الثقافه المصريه الكبار هو الاستاذ الامام فضيله الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصريه. وهذا الرجل هو استاذ الذي تخرج من معطفه الشيخ مصطفى عبد الرازق، تخرج من معطفه طه حسين، تخرج من معطفه لطفي السيد وكل وقاسم امين، كل رموز الاستناره في مصر. وبالتالي انه من الصعب جدا ان انا افصل فصل قاطع وحاد وتام الخطاب الديني عن الخطاب الثقافي. اثنين، احنا ايضا بننسى فضيله الشيخ مصطفى عبد الرازق اللي كان شيخا للازهر وهو احد رموز الثقافه المصريه الكبار. كمان بننسى انه احد رموز الثقافه المصريه الكبار او عدد كبير منهم زي الدكتور طه حسين، احمد امين، عباس العقاد وغيرهم، والدكتور محمد حسين هيكل، قدموا كتابات في التراث الديني وفي الفكر الاسلامي هي من انصع ما قدم وما عرفته مصر في القرن العشرين وفي العصر الحديث كله. محدش لما بنيجي نقرا كتاب حياه محمد للدكتور هيكل بيقول والله ده اللي كاتبه ما هو الشيخ. لما بنيجي نقرا العبقريات للعقاد ودراساته الاسلاميه البديعه والعظيمه زي كتابه الحريه في الاسلام والانسان في القران والتفكير فريضه اسلاميه، ما حدش بيقول والله ده الراجل ده ما كانش ازهري، ليه دخل في هذا الموضوع. وبالتالي ان انا اعمل فصل قاطع وحاد بين الاثنين صعب جدا، وانا ده انا هسميه فصل عنصري اذا حدث. لكن هو اللي مطلوب انه رجل الدين لما يتحدث في الثقافه ان يكون ملما به، والمثقف إذا تحدث في شأن ديني أن يكون ملما به ومطلعا عليه، لأن إحنا بنقول في الإسلام أحد جوانب عظمة الإسلام أنه لا كهانة في الإسلام وأيضا لا كهانة في الثقافة. نعم. معالي وزير الثقافة، يعني وجهة نظر حضرتك أنه نقدر نقول أن دورهم تكاملي من أجل يعني في الأساس ما فيش صراع وما فيش تنافس أنهم في نهاية الأمر. إذا قلنا أن إحنا أن الهدف النهائي اللي الكل بيشتغل عليه الأزهر الشريف والثقافة وكل الجهات الرسمية والأهلية في مصر هو بناء مصر الحديثة، الدولة المدنية الوطنية الدستورية الحديثة. ده هدف احنا متفقين عليه جميعا، متفق عليه الأزهر الشريف ومتفق عليه المثقفين، وبالتالي الخلاف هيكون في التفاصيل. لا يجوز ان احنا نعمل حالة استقطاب ويتحول الخلاف الى عداء. الخلاف ينبغي أن يكون رمزا وشكلا من أشكال التعدد والتنوع، وأن ده هيكون في غنى وخصوبة للمجتمع المصري. وهرجع وأقول تاني، المجتمع المصري لما بنقرأ للشيخ مصطفى عبد الرازق آراءه الثقافية ومقالاته الثقافية وأفكاره الثقافية، ما حدش بيقول والله هل ده كان شيخ الأزهر ولا كان مثقف من المثقفين. ولما بنقرأ الهيكل وطه حسين وأحمد أمين، فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام، ما حدش بيقول والله ده رجل لم يكن شيخا معمما. نعم، معالي الوزير، يعني افتعال هذه المشكلة أو محاولة الفصل بين الخطابين ده لن يسهم في بناء الدولة الحديثة المستنيرة كما وضعت من ضمن أولوياتها وزارة الثقافة، وكما يعني بيرنو إليها السيد رئيس الجمهورية. إن شاء الله، ده كل المصريين بيسعوا إلى ده، وده هدف من أهداف الدستور المصري. نعم، نورتنا معالي وزير الثقافة حلمي النمنم، شكرا جزيلا لوجود حضرتك على هواء البرنامج العام، نورتنا، ودائما إن شاء الله موفقين في وزارة الثقافة وحضرتك على رأسها. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا يا فندم، ألف شكرا. الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، تتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلاه. الأرض تتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلاه. ما تتولش معاك الله، الأرض مع على قدس فلسطين، من حتين رد على قدس فلسطين. أصلك مية وأصلك طين. الأرض بتتكلم عربي، تتكلم عربي وجدي وشوق الفرع اللي يهم الفوق، وجدي وشوق الفرع اللي يهم الفوق. لاجل الجدر يشم الضوء. الأرض تتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي ولا ترتاح. واصل كسر المرتاح. الأرض بتتكلم عربي ولا ترتاح. واصل كسر المرتاح. فتحك يا عبد الفتاح. الأرض بتتكلم عربي. ورجعنا لحضراتكم وشعارنا بالفن بالثقافة بالإيجابية ترقى الشعوب. أكثر نورا والعصا المصرية في مهرجان كرواتيا الدولي بمناسبة مرور 50 عاما على تنظيم أول احتفال فولكلوري في مدينة زغرب عاصمة كرواتيا ضمن جهود وزارة الثقافة لنشر الفنون والثقافة وتعريف العالم بالتاريخ والحضارة المصرية من خلال مشاركة في المناسبات الفنية والمهرجانات العالمية. تشارك فرقة التنورة للفنون التراثية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بمهرجان كرواتيا الدولي للفولكلور تلبية للدعوة التي وجهت لمصر. أعزائي الفنان أحمد جمال أحيا حفلا غنائيا بمكتبة الإسكندرية ضمن مشاركته في حملة أنت أقوى من المخدرات. أنت أقوى من المخدرات هذه الحملة للتوعية بخطر الإدمان على الشباب وكيفية محاربته والقضاء عليه. نشر الفنان أحمد جمال عبر صفحته الشخصية على فيسبوك تغريدة قال فيها: أنا سعيد بالمشاركة في هذا الحفل لأنه يحمل رسالة سامية لأكبر قدر ممكن من الشباب. كان هذا على تويتر. في الدنيا أغلى من وطن ده الكل عندي، أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن ده الكل عندي، أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحبنا في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من كرها، ولا حد غير ناس تفكرها شايلة في همومنا على كرها، بلدي بصحيح كتر خير. منذ عدة أيام مرة 112 عام على رحيل الكاتب الروسي أنطون تشيخوف الأب الروحي لفن القصة القصيرة في العالم وصاحب مجموعة من أهم المسرحيات التي ما زالت تؤدى على خشبات المسرح العالمي. مستمعين الأعزاء، تشيخوف هو شديد العمق وهو شيخ قبل الأوان. مستمعين الأعزاء، اقتطفنا لحضراتكم هذه الإطلالة وهذا الغوص في عمق النفس الإنسانية كما قال عنها تشيخوف. توجه للتخصص في الطب الوقائي وكتب أطروحة الدكتوراه عن سجناء جزيرة سخالين وظروف حياتهم القاسية والمريرة وتبني قضيتهم حتى تغيرت إلى الأفضل، لكنه كطبيب كان مهتما جدا بالظواهر النفسية للإنسان. قد كان يتبادل مناقشة الحالات التي تعرض له مع بروفيسور طب الأعصاب والنفس الروسي كورساكوف الذي يعرفه كل أطباء النفس من خلال متلازمة كورساكوف، والتي تتظهر أعراضها بتعويض فقد الذاكرة ومواجهة الحيرة بابتكار أحداث تملأ فجوات الزمن مع فقد الاهتمام بما هو مستقبلي، والذي ترجع لنقص مادة الثيثامين وهذه المتلازمة المدهشة بابتكارات أخيلتها تكاد تكون مادة خصبة جدا من زاوية التصور الفني. مستمعين الأعزاء، تشيخوف هو رائد القصة القصيرة إلى أنه اشتهر أثناء حياته بأعماله المسرحية. ألف حوالي 17 مسرحية، تقف 4 مسرحيات منها في طليعة أدبه عالميا، بل وضمن دخائر الأدب المسرحي الحديث ككل، ومنها الشقيقات الثلاث والخيل فانيا، النورس وبستان الكرز. هكذا يا زوجتي، هكذا على حين غفلة. ما الذي حدث على عين غفلة يا إيفان؟ جريمة؟ وأي جريمة يا زوجتي؟ تكلم بسرعة أرجوك، أرجوك يا إيفان. في إحدى الليالي الصافية جلست على مقعد من مقاعد الصف الثاني. طبعا أصل مقاعد الصف الأول لها ناس مخصوص. مفهوم مفهوم. جلست أستمتع بمشاهدة إحدى المسرحيات، كنت أعتبر نفسي أسعد إنسان في الوجود، وعلى حين غفلة تكشر وجهي ودارت عيناي إلى أعلى وتعلقت أنفاسي وأدرت وجهي بعيدا وقفزت من مقعدي. وهي حمايتك يا أبو علي. وهب لقاءنا سريعا بحضراتكم. شكرا جزيلا للمتابعة. فريق عمل اليوم: الأعداد أشرف البهي وشيرين لطفي. شكرا جزيلا لوسام محمد على هندسة الهواء. شكرا للمخرج صفي الدين حسن. كنت معهم أمام الميكروفون شيرين صفوت.